ثم لو قال لا أخشى على نفسي يجب الوجوب مع قدرة أن يبادر بالزواج كما قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من أهل أيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال تعالى فانكحوا ما طاب من النساء، وهذه أوامر توجب على المؤمن المبادرة بهذا الشيء مع القدرة لما في ذلك من المصالح العامة نفعا ولغيره. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عليك التعشف والزهد الباطل الذي أراده بعض الصحابة يحلم منهم، قالوا هل يقول أحدهم ما أنا فأصلي ولا أنام ولا أخل يصوم ولا يفطر ولا أخل يتزوج النساء؟ فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وأخشى الناس لله وأتقاهم لله، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء والرغبة عن سنتي وليس مني. التبتل والتقشف الذي فعله بعض الصوفية وترك الزواج وترك النوم واستمرار في الصوم هذا خلاف السنة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، يعني استمرار في العبادة وعدم الزواج، رده عليه وأنكر عليه، ولهذا قال صائل بعد الله اختصينا، يعني إذا سامحنا الزواج فالخصاء فعلم بذلك أنه لا بد من الزواج وأنا لا يجوز الخصاء. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا من التوجيهات العظيمة الإسلامية، وأن الإنسان قد يعرض للبلاء، قد يخرج من بيته أو يأتي إلى بيته فتعرض له امرأة في الطريق قد تكون أبدت ما يوجب الفتنة، فإذا وجد شيئا فليذهب إلى أهله وليقضي حاجته فإن ذلك يثم ما في نفسه فيكتفي بالحلال عما حرم الله، فإن عروض النساء وما قد يقع للناس في الطرقات أمر خطير. ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا بدأ الطريق بشيء فليأتي أهله فإن في ذلك ما يقضي وطره.

بهذا الثمن أو بأقل منه، هذا بيع على بيع أخيه، والعكس الشراء على شراء أخيه. يأتي البائع يقول أنا بشتريها منك بأحسن مما شراها فلان، هون بيع علينا، فالشراء على شراء أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، يسمع أن فلان خطب فلانة يروح يخطبها، لا لا يجوز يخطبها حتى يترك الخاطب أو يأذن له. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمر في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وحدثني حرملة بن مكي الأداب الشرعية، الأداب الشرعية في المعاملات، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بخير الدنيا والآخرة، بما هي السعادة في الآخرة وفيها وبما في صلاح الناس في الدنيا وبعدهم عن الشحنة والعداوة، بيع على بيع أخيه وخطبة على خطبة أخيه وبيع الحاضر لبادي وغيرها، كلها يسبب الشحنة والعداوة. فالله جل وعلا بعث بما فيه صلاح الجميع، فلا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ونهى عن التناجش، والتناجش كونهم يزيد هو لا ينسى، بس ليوليها على المشتري أو لينفع البائع، هذا النجش. زيد بيبيع سلعة يكون ناس من أصحابه وقومه يرفعون السعر حتى تزيد السلعة وهم هم شارين، لكن لأجل منفعة البائع هذا النجش، أو مضرة المشتري هذا النجش. لا يجوز الإنسان يصوم إلا إذا أراد الشراء، أما أنه يصوم ولا هو مساري إنما يشوش على الناس لا يجوز. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب. له الخيار، إذا قال له الخيار المشتري الخيار. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وحدثنا أبو بكر، بيع حاضر لباد يكون أن يجب الغنم أو الإبل أو الفواكه أو التمر أو ما أشبه ذلك، خلي واحد يبيع له، يجيب التمر ولا يجيب الغنم ولا البقر ولا الإبل ويقول حاكي فلان أنت اللي بيعي الحاضر، لا هو اللي يبيع بنفسه حتى يكون أرخص للناس، إذا تولها الحاضر سدد في البيع وشق على الناس، لكن إذا تولها البادي أرخص للناس، البادي قد يبيع بأرخص لأنه يبيع ما عليه ما عليه كوفة في هذا الشيء، فلا يبيع الحاضر لبادي، خليه يتولى البيع، يبيع فاكهته، يبيع إبله، يبيع بقرة، يبيع القط اللي معه، الفقع اللي معه، شو اللي بيعه؟ لا يبيعها البادي الحاضر. لا يبيع له لا حراج ولا غير حراج، يقول يتولى بيعه. سواء كان البادي طلبه أو طلبه الحاضر لا يبيع له، البادي تولى الأمر. يعني معه شو اللي بيعه؟ لا يبيعها البادي الحاضر. لا يبيع له لا حراج ولا غير حراج، يقول يتولى بيعه. نعم. سواء كان البادي طلبه أو طلبه الحاضر لا يبيع له، البادي يتولى الأمر. ها؟ إذا كان هو قريب من البلد لا بأس، وكيل الله مثل هذا يجيب من النخل ويخلي المبسط يبيع له، هذا ما هو بادي. لكن البادي اللي يجي من خارج البلد مثل البادي أو غيره يجي من بلد إلى بلد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني معنى لا يسم على سومه يعني إذا اطمأن البائع في البيع، أما إذا كان يطلب الزيادة ما يزيد، أما إذا سام إذا سام ومال البائع لا بيع عليه أو قال نصيبك فلا يسم على سومه، لأن يعني هذا مثل الشراء على شراء. أما ما دام يقول ما يزيد ما دام يعرضها لكل يسوم لا بأس. نعم. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. معنى أن يبتاع يعني يشتري، المؤمن أخو المؤمن لا يحل أن يبتاع يعني أن يشتري، مثل ما لا يبيع، فلا يبيع ولا يشتري ولا يخطب يخطب على خطبة أخيه، لأنها كلها سبب الشحناء والعداوة. دعوا الناس في الحديث الآخر الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا تبتبع للبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. من هذا النهي عن تلقي الجلب. نعم. اللهم استعان. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هذا الشغار من كلام نافع، تفسير الشغار من كلام الشغار أن يتزوج الإنسان أن يشتغل الإنسان نكاح المرأة الأخرى هذا الشغار سواء بينهما صداقة أو بينهما صداقة زوجني أختك وزوج أختي، زوجني عمتك وزوج عمتي، زوجني بنت أخيك وزوج بنت وهكذا بنتي لا يجوز هذا. أما إذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر لا بأس، أما إذا قال لا أنا ما زوج بنتي حتى زوجني بنتك أو زوج ولدي أو زوج أخي أو أختك أو بنت أخيه مشارطة، هذا هو الشغار حتى ولو كان في صدق. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد بن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. هذا تفسير: زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ولدي أو ابن أخي، المعنى واحد. نعم. ولو بينهما صداق، ما دام شرط ما يصلح. ولو تفاوت ما يكون بشرط، يفسح يجدد النكاح وعليهم التوبة. ولو بين الولد يلحق لأجل الشبهة، أولاد اللي بينهم تلحق لأجل الشبهة، ولا يجدد العقد. إذا كان كل واحد يرغب في الآخر يجدد العقد. أما يقول ولا سبيلهما صداق، هذا من كلام العبد مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي أن يزوج الرجل ابنته على زوجها ولا ابنته، أو أخته على زوجها أخته، ما ذكر الصداق. نعم. مرفوعة. نعم. وحدثناه أبو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد، ولم يذكر زيادة بن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج حاء: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم حاء: وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حاء: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء: والحكمة في ذلك والله أعلم أنه وسيلة للجبر. الشغار الحكمة فيه والله أعلم أنه وسيلة لجبر النساء، كل واحد ينظر مصلحته ومصلحة ولده ويجبر النساء، فنهى الله على هذا الشغار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار النساء على غير من يريدنا، سدا للباب حتى لا تزوج المرة إلا على بصيرة وعلى الرضا وعلى الرابة. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم حاء: وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حاء: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال: الشروط. نعم. نعم. نعم. أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج مطلقة، إذا كان شرط يوافق الشرع فإنه يوافق ولا يجوز إخلال به، لأن ما استحل فرجها إلا بهذا. فإذا شرط عليه أنه يسكنها في المحل الفلاني أو في البلد الفلاني، أو على أن المهر 10,000 أو 50,000 أو 30,000 ولا ترضى إلا بهذا، يجب عليه الوفاء. حدثني نعم لا ما إنما لا بد منها، الشرط يخالف الشرط. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء: وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء: وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان حاء: وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده.